أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. في الأدعية المباركة لأهل البيت عليهم السلام تعليمات عظيمة وإرشادات عالية جدا، بحيث أن الإنسان إذا أراد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يكون من أهله ومن خاصته ومن المطيعين الصالحين، عليه أن تكون علاقة له بهذه الأدعية. بس هناك أدعية يومية، وهناك أدعية أسبوعية، وهناك أدعية شهرية، وهناك أدعية أيضا في الساعات، وهناك أدعية بعد الصلوات، وهكذا. لكن أنا الآن أريد أن أتحدث عن مقطوعة واردة عن أمير المؤمنين عليه السلام. الإمام علي عليه السلام عنده فت قطعة نفيسة، عبارة كلش مهمة في دعاء كميل، يقول أنه يخاطب الله عز وجل: فاجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة، حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا. سأنا ما أريد أشرح هذه العبارة كلها بالتفصيل أو أتناول جوانبها، لكن فحوى هذه العبارة إخواني أنه يطلب الإمام علي عليه السلام، يطلب من الله عز وجل أن يخلي الوقت مالته عامر بذكر الله، مشغول بذكر الله. الإنسان إخواني يملك وقت، يملك وقت، هذا الوقت الآن مقسم ثواني ودقائق وساعات وعليكم السلام وأيام وأسابيع وشهور وسنوات. هذا الوقت هو الذي من خلاله يقدر الإنسان يتقرب لله. أهم شيء في الطريق إلى الله عز وجل أن تشغل هذا الوقت بالله. شوفوا الآن وقتك شنو؟ وقتك نأخذ عينة من عنده، اليوم مثلا وقتك اسمه يوم. هذا اليوم يبدي لما تقعد الصبح إلى أن تنام، هذا يوم، هذا عمرك. الآن العمر عبارة عن مجموعة أيام، يوم بعد يوم، يوم بعد يوم، تتراكم الأيام، عبارة عن أسابيع وشهور وسنوات وهكذا. الساعة أنت من تريد تصير من أهل الله، من تريد تصير من محبي محمد وآل محمد، لازم تشغل وقتك. هذا وقتك لازم تشغله. ليش؟ لأن النفس بها عادة سيئة، النفس إذا ما تشغلها تشغلك. يعني هذا الوقت إذا ما أنت تملي، يعني تملي هذا الفراغ إملاء صحيحا، الساعة تجي النفس الأمارة بالسوء، شو تسوي؟ تشغلك فيه، تشغلك، تخلي لك أشياء أخرى. الساعة تعدك وقت ما تتنازل عنه، هو الله مانحة عليكم السلام، الله مانحة إلك، قايل لك أنت مثلا عمرك 100 سنة، مثلا 100 سنة، 100 عبارة عن سنوات، السنوات عبارة عن أشهر، الأشهر عبارة عن أسابيع، الأسابيع عبارة عن أيام، والأيام عبارة عن ساعات. أنت هنا هذا الوقت اللي هو أصغر جزئية به الثانية والدقيقة وتصعد، إذا ما تشغلهن نفسك تشغلهن. يعني شايفين قلاص المي؟ قلاص المي إذا بي ماي ما بي هواء، لكن من تفرغ من الهواء شو يدخل بي؟ تفرغ من الماء يدخل بي هواء، لازم ما من عنده. فهذا الوقت إذا ما أنت تشغله نفسك تشغله، إذا ما أنت تشغله الشيطان يشغله، إذا ما أنت تشغله يبقى فراغ وتندم عليه. لذلك إخواني الإمام سلام الله عليه ينطينا فد برنامج عمل، يقول إلهي فاجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة، حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدة وحالي في خدمتك سرمدا. يعني أريد من عندك يا الله اتعلمني أن أشغل هذا الوقت إليك، لأن هذا الوقت جدا مهم بالنسبة للمؤمن. ولذلك إخواني أهل البيت هواي كانوا يركزون على الوقت، وقتك وقتك وقتك وقتك، الوقت كالسيف إن لم تقطعه يقطعك. فأنت الآن أسألكم سؤال، كل واحد بينا خلي يسأل نفسه شلون يقضي يومه، برنامجك اليوم شنو؟ من تقعد من الصبح، من تقعد من النوم الصبح إلى أن تنام، شنو البرنامج اليومي اللي أنت دا تعمل بيه بحيث أنه ينشغل وقتك، ينشغل بهذه الجزئية بهذا العمل، ويكون وقتك جيد. هسا ما أدري بإمكان بعض الإخوان يجاوبوني شنو برنامج اليومي؟ كم واحد بيكم يقدر يجاوبني يقول لي أنا أقعد الصبح هيك أسوي، بعدين هيك أسوي، بعدين هيك أتغدى، ورا الغدا هيك أسوي، العصر هيك أسوي، بعدين هيك بالليل أسوي، أنام بالليل؟ منو يجاوبني؟ أي جاوب علي حسين، أي جاوبنا علي حسين. بلي نعم زين زين زين. وين تطلع؟ جميل نعم بلي. تجي الدرس هنا، يجي الدرس جميل. شوفوا إذن هو الآن مخلي عدة فد أولويات، يقعد يأذن يصلي، بعدين يروح للمدرسة مثلا، وراها يروح للدرس. شوف هذا البرنامج أخواني، خلي نتفق على فد جزئية، كل واحد بينا من اليوم يخلي له مجموعة ثوابت يؤديهن يومية. شلون؟ مثلا أخلي عندي مبادئ بحياتي، هذه المبادئ ما أتنازل عنها. مثلا أقول أنه أني مثلا، نبدي من العكس حتى ينظم الإنسان عمله، أنام من وقت، خلي يكون عند الإنسان همة أنه ينام من وقت. ليش ينام من وقت؟ حتى يقعد من وقت. النوم المبكر، قبل أن نتكلم عن السحر والعبادة والما أدري شلون، إحنا لازم نهيئ الأرضية. هسا بعض الشباب هو يشكلون يقولون إحنا ما نقدر نصلي صلاة الصبح، فأتسأله قل له بيش الساعة تنام؟ يقول لك أنا بالثنتين أنام. طيب إذا تنام بالثنتين شلون تقعد أنت للصلاة؟ إذن الخطوة الأولى يا شباب، الخطوة الأولى خلي عندك مبدأ أساسي أن تنام من وقت. يعني أعلى حد تكون أنت تنام ب 11، كلش للضرورة نام ب 11 ونص. الخطوة الأولى هذه صح، لازم تنام من وقت، النوم مبكرا. هنا راح تصير عندك كمية كافية من الراحة، أنت تقدر من خلالها تقعد الصلاة الصبح. يقول أنا ما أقدر أقعد صلاة الصبح، نومي ثقيل. كلكم عندكم موبايلات، خلوا المنبهات على صلاة الصبح، بس لا تخلي الموبايل يمك. خلي الموبايل وين؟ بعيد عنك مسافة، حتى من يدق المنبه للصلاة أنت بعد ما تصير كسول تطفي وترجع تنام، راح تضطر شو تسوي؟ تقوم تروح لحتى تطفيه. صارت عندك إرادة تقدر تروح تتوضى وتصلي. واضح؟ طيب باب أولى أنه إحنا نصلي صلاة الصبح، إذا عندك إمكانية وعندك قابلية حاول تقعد قبل صلاة الصبح بكم دقيقة حتى تروض نفسك، حتى مستقبلا تقدر تصلي صلاة الليل وتقدر شوية تقرأ قرآن وتقدر تقرأ شوية دعاء. من تصلي صلاة الصبح حاول قدر إمكانك تضغط على نفسك، ولو أنت منعس حاول تقرأ دعاء العهد. ليش؟ أول واحد تقول له صباح الخير هو صاحب الزمان، أول واحد تسولف وياه سوالف المحبة هو صاحب الزمان، تقول له صباح الخير يا صاحب الزمان، إن شاء الله أنا أكون من جندك في هذا اليوم، وإن شاء الله أنا أكون شيعي جيد في هذا اليوم. فأول واحد تكلمه بعد صلاة الصبح هو صاحب الزمان، بعدين تقدر ترجع تنام، ما تقدر ترجع تنام كيفك. شوف الآن قعد صاحبنا الصبح، إذا راح للمدرسة يعني داوم فهذا هو المطلوب. إحنا المطلوب من عندنا يا شباب نكون متفوقين في دراستنا. ليش نكون متفوقين في دراستنا؟ لسببين. السبب الأول حتى الناس يقولون للإمام الصادق يا مولانا نعم ما ربيت شيعتك ناس علماء وأهل ثقافة وأهل وعي. واضح؟ الكسول في دراسته يدخل الحزن في قلب إمامه. فلازم يا شباب نركز على موضوع الدراسة، كل واحد بينا في موضوع الدراسة خلي يخلي له هدف. أنت لازم تكون عالم دين، وأنت لازم تكون طبيب، وأنت لازم تكون مهندس، وذاك لازم يكون أستاذ في الجامعة، وهذا لازم يكون فيزيائي، وهذا يكون كيميائي، من نحن كنا نصير متفوقين، رجل الدين يكون متفوق في اختصاصه، والطبيب متفوق، والمهندس متفوق، احنا راح نهيئ ونمهد الإمام زماننا، وبنفس الوقت نخدم بلدنا. واضح؟ أحسنت. طيب الآن وانت رايح في طريقك للمدرسة أكو فراغ، الشغلة بذكر الله. شلون شغلة بذكر الله؟ ما عندنا شيء بالحياة اسمه فراغ. الساعة أنا جاي أسولف يعني جاي أدي عمل، أنت جاي تستمع يعني جاي تأدي عمل، لكن بنفس الوقت تقدر تصلي على محمد وآل محمد كثيرا. وانت رايح للمدرسة بالطريق صاعد بالسيارة ورايح للمدرسة خلي لسانك بذكر الله يلهج، فقول دائما اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على، وهكذا وهكذا، اللهم صل على محمد وآل محمد. شفت نفسك هواي كثرت، طبعا ما تنمل الصلاة على محمد وآل محمد، تقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. والترايح من بيتكم للمدرسة أو من المدرسة لبيتكم خلي كل قدم تقول ذكر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بالنتيجة لا تخلي عندك فراغ، من رب العالمين يشوفك هواي ذكره، هو همي شنو؟ يذكرك، وهو يوفقك، وهو يتبناك، وهو يعلمك، وهو ينطيك، وهو يساعدك. طيب وإحنا بالمدرسة يعني إحنا في مكان علم، طيب لما يصير وقت الصلاة إذا بالمدرسة في أكو مدارس بيها الآن مصلى؟ ما عندكم. لما 5 طلبة 6 طلبة 10 طلاب يروحون للمدير يقولوا له إحنا نريد نصلي، عندنا نريد في مكان نصلي بيستاذ. شوف خلوا للصلاة قيمة، خلوا للصلاة قيمة. إذا أنت بأثناء الدرس وأذن الأذان إذا تقدر تطلع تروح تصلي قل الأستاذ أقدر أروح أصلي؟ شوف إذا أنت بالفرصة وأذن الأذان روح صلي. الناس هواي راح يستغربون من هاي الثقافة، بس بالمستقبل يتعلمون وراح يصير للصلاة يا حبايبي قيمة. فلازم نخلي الصلاتنا قيمة. مني أذن الأذان إذا تقدر تطلع جيد، ما تقدر تطلع أبقى بالدرس إلى أن تخلص المحاضرة، يخلص الدرس أطلع صلي بالفرصة، صلي شوف لك فد مكان صلي بي، صلاتك قيمة. أما إذا أذن عليك الأذان وإنت ببيتكم فمن الصلي أقرأ شوية دعاء وراء الصلاة، لا تصير كسول عن الذكر، لا تصير كسول عن العبادة، صلي وبعد الصلاة اقرأ شوية من الصحيفة السجادية. كم واحد بينا عنده الصحيفة السجادية؟ كل احنا ببيوتنا عندنا الصحيفة السجادية. خلي الصحيفة السجادية كتابك ورفيقك وصديقك، وبنفس الوقت مفاتيح الجنان صديقك. اقرأ ايش قد نفسك تحب تقرأ أدعية، اقرأ أدعية. اللي يحب دائما يتصل يتكلم يثني، اللي يحب الله عز وجل لازم دائما يتكلم بالله عز وجل، يقرأ أدعية، يسولف مع الله. انت من تريد السولف مع الله لازم شو تسوي؟ تقرأ دعاء. ومن تريد الله يسولف وياك اقرأ القرآن. طيب الآن عندك صار وقت يعني للدراسة، وقت للذكر. الظهيرة ما أدري تقدر تتغدى، تقدر تنام، تقدر تروح تسدي عمل، عادي تطلع العصر تروح تلعب رياضة ويا أصدقائك تطلع، هذا ما بي مشكلة. لكن حتى بعملك أبقى اذكر الله. إمامكم الإمام علي عليه السلام كان يقول فاجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك شنو متيم. ليش؟ القلب إذا اتصل بالله وأحب الله عز وجل راح يعطي إعاز للسان بأن شي يسوي، بأن يذكر اللي يحبه. ولذلك حتى أهل الدنيا إذا أحبوا واحد يسولفون به، صحيح لو مو صحيح؟ أنتم مثلا القاعدين افترضوا تحبون فد عالم معين، فد مرجع معين، قارئ حسيني معين، قارئ للقرآن، دائما تسولفون به لو ما تسولفون؟ سولفون بي، تقولون فلان صوته حلو، فلان كلامه حلو، فلان طرحه حلو، هذا كلامه هيك طبيعي جدا، لأن الإنسان إذا أحب تكلم. طيب أكثر واحد يستحق أن نتكلم عنه هو الله ومحمد وآل محمد، فدائما خلوا لسانكم يسولف بالله وبمحمد وآل محمد. وين ما تقعدون سولفوا قولوا الله جميل، والدليل انطانا هاي الصحة والعافية، وانطانا هذا الجمال الموجود بالكون. قولوا الله كريم، والدليل جاي يعطينا النعم ويعطينا الأرزاق ويساعدنا. قولوا الله عظيم، والدليل خلقنا ناس عظماء مثل أهل البيت. قولوا الله حنون ورؤوف ورحيم، والدليل يخلي الأم تحن وتحب شنو؟ ابنها. إذن اللي يمنح كل هذا الحب هو ايش قد عنده حب. قولوا الله عز وجل قادر، والدليل جاي يسوي المعجزات. الشمس واقفة بالسماء ما هو موقفها شيء، ياهو اللي وقف هذه الشمس بالسماء. إذن إيش قد قوي وإيش قد عظيم وإيش قد قادر اللي وقف هاي الكواكب وإحنا نشوفها واقفة بالفضاء. شلون قدر يوقف هاي الكواكب ما تطيح؟ الله عز وجل قادر. دائما قعدوا سولفوا بيه، لأن هو يستاهل واحد يتكلم به، ويستاهل واحد يحبه، ويستاهل واحد يثني عليه، ويستاهل واحد يمجده ويقدسه وينزهه ويعبده. دائما تكلموا بالله، حتى بقعداتكم الخاصة سولفوا عن الله. ما عدكم سالفة سولفوها، فتحوا القرآن، طلعوا آية سولفوا بها، قولوا الآن الله شو يقصد بهذا الحكي، جيبوا تفسير قروه، روحوا كتب أحاديث أهل البيت، اشتروا لكم مثلا كل واحد بيكم يشتري له مثلا فت كتاب أحاديث أهل البيت، أحاديث الإمام علي. ما تشترون كتب، طلعوا بالجوجل، طلعوا أحاديث الإمام علي، اقروا أحاديث، سولفوا عن الإمام علي سلام الله عليه. الآن وصلنا إلى مرحلة أنه أنت طلعت سويت رياضة، وحتى بالرياضة أنت سولف بالله، رجعت للبيت، أذن الأذان. من يأذن الأذان صليها بوقتها، لا تشغلك الطوبة عن الله عز وجل، لا تشغلك الرياضة عن عبادتك، صلي. ورا ما تصلي اقرأ قرآن، خلي عندك برنامج يومي تقرأ قرآن، حتى لو صفحتين باليوم بس لازم تقرأ قرآن. لأن انت الظهر حكيت وياه، بالليل خلي شنو هو يحكي وياك، فاقرأ قرآن حتى تسمع شي يريد منك الله عز وجل. أنت من تقرأ قرآن يعني جاي تفهم أنه الله شي يريد مني بالقرآن الكريم. وأحلى طريقة يا حبايبي بالقرآن سووا ابدوا بختمة. يعني شنو؟ يعني أنا يومية أقرأ صفحتين ختمة، أول ختمة أسويها الرسول الله صلى الله عليه وآله، يستاهل لأن تعب من أجلنا، حياته كلها كفاح حتى يوصلنا الإسلام، وضحى تضحية عظيمة حتى يصل إلينا هذا الدين نقياً صافياً. لذلك يا أعزائي اقرأ قرآن أول ختمة، خلي نتفق أن تكون هاي الختمة بثواب النبي محمد. كم واحد من عدنا اليوم يعاهدنا الآن أن يبدي أول ختمة بثواب رسول الله يرفع إيده؟ جيد. إذن اليوم إحنا نبدي ختمة بثواب رسول الله صلى الله عليه وآله، نقرأ ولو ورقتين باليوم إلى أن نسوي ختمة بثواب النبي صلى الله عليه وآله. ليش بثواب النبي؟ من أنا راح أنطيك هدية وأنت أكرم من عندي وأغنى من عندي، فقطعا أنت شنو؟ هم راح تعطيني هدية. إذا أنا انطيت للنبي صلى الله عليه وآله هدية ختمة قرآن كاملة بثوابه، هو ايش راح يعطيني؟ قطعا يعطيني هدية. شنو الهدية اللي راح يعطيني اياها؟ قطعا راح تكون هدية نفيسة وغالية وثمينة. يمكن النبي صلى الله عليه واله راح ينظر لقلبي ويرسل نور من الله عز وجل الى قلبي. يمكن النبي صلى الله عليه واله وانا منطيه هدية هو راح يعطيني مستقبل جيد، راح ينطيني عمر مبارك، راح ينطيني بصيرة، راح ينطيني نورانية، يمكن يقضي حوائجي ويمكن يسويني عظيم من العظماء مثله. أنا ما أقدر أصير مثله لكن أتأسبي. واضح؟ طيب الليل صارت الدنيا الليل الآن، شنو تكليفك يا عزيزي؟ شغلتين سوي. أولا اقرأ. من اليوم لازم يصير عندنا برنامج قراءة. كل واحد بيكم خلي يشتري له كتاب ويقرأ بالليل ولو ساعة باليوم، بس بالنتيجة أنت لازم تقرأ. لازم يكون عندك وقت للمطالعة، وقت للقراءة. هسا إذا ما عندك وقت للمطالعة راجع دروسك جيد، لكن إذا عندك وقت للمطالعة اشتري كتاب ديني. ويا ريت يا ريت بالمطالعة تركزون على شغلتين. الأولى اقرب عقيدتكم، قووا عقيدتكم، لأن إحنا مع الأسف في زمان هواي بشبهات وهواي بناس فارغين من المحتوى ويشوشون على عقول الشباب. لذلك مهم جدا تركزون على قضية شنو؟ المطالعة. فكل واحد بيكم يشتري له كتاب ويقرأ. واحد يقرأ عن الإمام علي، وواحد يقرأ عن سيرة الحسين، وواحد يقرأ عن سيرة الإمام المهدي، وواحد يقرأ سيرة الإمام الجواد، وواحد يقرأ بالعقائد، وواحد يقرأ بالتفسير. المهم أقرأ. هاي واحد. نقطة ثانية، وقد تستغربون من هاي النقطة، خلوا عندكم وقت للتواصل الاجتماعي، يعني للفيسبوك وللواتساب وللتليجرام ولليوتيوب ويعني مواقع السوشيال ميديا. بس بدل ما أني بمواقع التواصل الاجتماعي أصير تابع، صير متبوع. شلون؟ غريبة هاي. لما نشوف أطفال الغرب نستغرب، طفل مثلا بأمريكا أو فرنسا أو بألمانيا عنده قناة باليوتيوب ومتابعين قناته كذا ألف واحد، تباوع عليه تلقاه طفل، نستغرب قول هذا شلون سوى هاي؟ ليش؟ لأن من دخل هاي المواقع أول ما دخل هو داخل بنية القيادة وليس بنية الاتباع، ولذلك هو صار يملي على الآخرين أفكاره، وهو صار يملي رؤاه على الناس والناس التابعه، مو هو يتابع الناس ويتاثر بيهم. افتهمتوا قصدي؟ كل واحد بيكم انتوا القاعدين ما اريد يصير تابع يتاثر بالتحشيش وبالضحك وبالنكت وبالمسلسلات البايخه وبالحكي التافه وبالجروبات مال الضحك والتحشيش والسخريه والفكاهه. كم واحد بيكم يقدر يصير هو يأثر على الآخرين ويسوي له مثلا قناة باليوتيوب وهو يديرها وهو يختار أفضل القضايا عن دينه وينشرها؟ كم واحد يقدر؟ كلكم تقدرون لأن كلكم أنتم القاعدين محترفين الآن بالفيسبوك، صح لو لا؟ وباليوتيوب وبمواقع التواصل الاجتماعي، كل شي تعرفون. بما أنه كل شي تعرفون، إذن تكليفكم أنتم الآن تصيرون قادة تدعون الناس للإسلام ولمذهب أهل البيت، بدل ما الناس يأثرون عليكم وتخلصون كل وقتكم تتابعون مقاطع ضحك وفكاهة وتحشيش وكلمات بذيئة وجروبات تعبانة. أنتوا اشتغلوا وأنتوا خلي الناس شنو تتأثر بيكم، بدل ما الناس شنو تأثر عليكم. ولذلك الآن كل واحد بينا يقدر يسوي له فد محطة إعلامية ويشوف هذا الكلام من السيد الفلاني أجيبه أنشره، هذا الكلام من الحوزة الفلانية بذكر للإمام المهدي أجيبه وأنشره، هاي الصورة من الشاعر الفلاني أنشرها، هذه اللوحة الفنية من الرسام الفلاني اللي راسم واقعة الطف أنشرها. من اليوم خلوا عندكم برنامج يومي إعلامي أنتوا تنشرون وأنتوا تأثرون على الآخرين أكثر ما الناس شنو يأثرون عليكم. افتهمتوا قصدي؟ كم واحد بينا يقدر يسوي قناة على التليجرام؟ كلنا نقدر. كم واحد بينا يقدر يسوي قناة على اليوتيوب؟ كلنا نقدر. إذا اليوم متابعين قناتك باليوتيوب 10، فبعد سنة يصيرون 1000. ليش؟ لأن خليت عندك قضية، خلي عندك هدف بالحياة أن توصل الإسلام ومذهب أهل البيت لكل العالم. تقدر لو ما تقدر؟ تقدر بلا شك. تستطيع الآن أن تؤثر على الآخرين ولا يؤثر عليك الآخرون. واضح؟ يومية طلع لك كم سطر من كتاب ونقله وسوي مقالة ونشره بالفيسبوك على صفحتك. صعبة هذه؟ مو صعبة، هذه كلش سهلة، لكن لأن أنت متعلم الوقت فراغ تكنك وتضحك وتشاقة وتسولف ما أدري إيش، ما صرت قائد. أهل البيت يريدون من عندكم كلكم تصيرون قادة. إذا من اليوم خلينا برنامجنا اليومي الصلاة بوقتها، قراءة القرآن والأدعية والجد بالدراسة والمطالعة والقيادة الإعلامية، إحنا بعد 10 سنوات راح كلنا نصير قادة وكلنا نصير ناس واعين نقدر نأثر بمجتمعنا. كم ظاهرة بالمجتمع ما عاجبتكم؟ كم ظاهرة؟ هواي سوالف بالمجتمع ما تعجبكم. أنتوا تقدرون تصلحون هاي الظواهر أكثر مما تحجون على الظواهر وتذمون الظواهر. صح كلامي لو لا؟ من اليوم خلي عندك عمق إعلامي، قراءة مطالعة ذكر كل شيء. هسه وين وصلنا؟ وصلنا بعد ساعة، تصير ساعة ب11 وننام. هنا اغلق الموبايل، اغلق الانترنت، عوف الكتب، مد مصلايتك واقعد بين يدي الله، قل له إلهي أنا أحبك وأنا عندي ذنوب وعندي خطايا وعندي معاصي، بس أنا أحبك، أنت ساعدني وخليني من خاصتك، أنت ساعدني ووفقني. خلي علاقتك بمصلايتك أقوى من علاقتك بموبايلك، وما يخالف تفنن بهاي السالفة، روح للإمام الكاظم أو روح المكان معين اشتري لك مصلاية جميلة تناسب ذوقك، وتربة جميلة وسبحة جميلة وقرآن جميل، وخلي له فد قداسة هذا الموضوع، خلي المصلاية فد مكان معين وخلي عليها عطر وهتشي وزهور فد شي لطيف. اعتنوا بعلاقتكم مع الله يا شباب، اتعاملوا مع هذه الفكرة كأنما رايح تلتقي بالله، سوي لكم صلاية وعليها ورود تربة جميلة وقرآن مفتوح وعطر وسبحة حلوة ويومية ورا ما تضغط ضغطك الحياة خلي لك فت ساعة تروح وين لهاي الحديقة تقعد بهاي الحديقة حتى تسولف ويا من تسولف مع الله تقول له إلهي أنا أحبك وأنا أريدك وأنا أريد أصير من عبادك وأريد أصير من أصحاب صاحب الزمان ومن أنصار صاحب الزمان وأريد أنا أصير وردة ببستان محمد وآل محمد فساعدني اسقيني يا الله انطيني من ماي الحب خلي روحك بهاي الساعة وقف المن الحبيبك اقعد على مصلايتك وسولف مع الله قل له إلهي خلصني من نفسي وخليني إلك خلي لكم وقت لذكر الله لكن هذا الوقت خلوه جميل لا تقعد على مصلايتك إلا تغلق موبايلك وتقطع كل علاقاتك وتقعد على هاي المصلاية وتسولف مع الله تقول له هذا الوقت إلك أنا فرغته جاي ألتقي بيك انطيني يا الله ارزقني يا الله علمني يا الله ربيني يا الله هذبني يا الله خلصني من ملكاتي السيئة يا الله شوفوا الله راح يساعدكم لو ما يساعدكم خلي هذا الوقت إلى قداسة وحتى من تجي الهاي المصلاية الجميلة لهذا بساط الريح هذه المركبة الفضائية هذه للبراق خلي ملابسك جديدة وحاط عطر وهيك تريد تسولف مع حبيبك شايفين أهل الدنيا من يريد يروحون يلتقون وي واحد يحبونه يلبسون أحلى ملابسهم ويخلون عطر ويمشطون وكذا خلي لك ساعة تقعد مع الله بهالطريقة واضح؟ من كل شيء يشتدعي عندك الشوق لله اسجد اسجد خلي قلبك يسولف بالله وروحك متعلقة بالله الله هو اللي يسقي الماي إذا جفت الأرواح وهو اللي ينمي الزهور إذا كانت الشمس حارقة والحياة متعبة اربطوا أنفسكم بالله وتعلقوا بالله حينها سترون العجائب بل ما هو أعجب من العجائب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.